بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم 11 يسأل أخونا يقول: قوله كل من التحريف والانحراف على مراتب، قد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. الجواب أن هذه المراتب بحسب حال الشخص، فالذي يحرف النصوص وتحريف الباطنية ومقتضاه التكذيب والرد والاعتراض، كمن يعني يقع في تحريفات الباطنية في تكفير الصحابة واتهام عائشة رضي الله تعالى عنها وتنزيل بعض الآيات على أن المراد بذلك عائشة أو المراد بذلك الصحابة، أو يقول المراد بالصلاة صلة مشايخنا والحج قصد مشاهدنا ونحو ذلك. هذا التحريفات عند العلماء كفر، لأنها مضادة للشريعة الإسلامية، ولأن صاحبها قد وقع في التكذيب بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أقل من ذلك ضلالا وفسقا. والسبب أنه ليس ناتجا عن اجتهاد، وإنما عنده تفريط، لكنه أخطأ وضل الطريق، لكن لم يبلغ مرتبة الكفر. ومن الأمثلة التي يذكرها العلماء تأويلات الأشاعرة ونحوهم، وقد يكون خطأ كمن يقع في ذلك بسبب اشتباه الأمر عليه وقصده الحق والسلوك سبيله، ولكنه لم يعني يصبه تماما بسبب اشتباه الأمور عليه فأخطأ، فيكون هذا أقل منزلة من الذي قبله. فهذه المسائل تختلف باختلاف الناس وأحوالهم وما يقع في قلوبهم من قصد الحق أو رده أو الاشتباه فيه ونحو ذلك.